السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في شرح الحديث 32 من أحاديث 40 النووية للناشئة، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث من القواعد الفقهية الكبرى التي يستعملها فقهاء المسلمين كثيرا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعد كليات، كقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ففقهاء المسلمين أخذوا من هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار قاعدة فقهية كبرى، وهي أن الضرر يزال، وأنه يمنع الإنسان المسلم أن يضر غيره، والضرر الممنوع في الشريعة على قسمين: ضرر منصوص عليه، يعني جاء النص عليه في الكتاب العزيز أو في السنة النبوية بعينه، والنوع الثاني هو الضرر بشكل عام وإن لم يأتي فيه نص. فمن الأشياء التي جاء فيها النص أنه يمنع فيها الضرر قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وهذا المقصود في هذه الآية في حال الطلاق، أنه إذا طلق الرجل امرأته ما يجوز له أن يمسكها، يعني يرجعها إلى عصمته بغرض أن يضرها فقط. ولا تمسكوهن ضرارا، بغرض الضرار، بغرض أن تضر هذه المرأة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا تضار والدة بولدها. هذا أيضا جاء في حق المطلقة أنها لا تمنع من أن ترضع ولدها، فلا تضار بسبب منعها من إرضاع ولدها. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا مولود له بولده، أيضا هذا يمنع فيه الضرر. فهذه وغيرها من الأشياء ورد فيها النص بعينها أنه يجب أن لا يقع فيها الضرر، وهذا مؤكد. وأيضا بشكل عام عندنا أي حالة من الحالات العامة التي لم يأتي فيها نص شرعي بعينها ولكن يكون فيها إضرار، فإن هذا لا يحتاج إلى نص خاص لنمنعه، وإنما نقول إن عندنا حديثا عاما، وعندنا قاعدة عامة وهي لا ضرر ولا ضرار. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد.